بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن اللسان والشهادة، وكان آخرها ما ذكرناه من الحديث السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول دور الكلمة أو دور اللسان في جهاد التبيين وجهاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن هذا الجهاد جزء مكمل لسائر أنواع الجهاد، وأنه لا يتم الجهاد بالسيف إلا بالجهاد باللسان، لأنه يوضح الحقائق ويبينها. يقول في ذلك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جزء كبير منه يعود إلى هذه الطريقة، إلى هذه الوسيلة، الأمر بالحديث، بالكلام، بالنصح، بالتذكير، بالتوجيه إلى غير ذلك. ولذلك طبعا نحن مطالبون بأن نتعلم الأساليب، نتعلم طريقة الكلام، نتعلم اللغة، نتعلم مناهج البيان، نتعلم الأساليب المختلفة للإقناع. لماذا؟ حتى نمارس دورنا بدقة، لأن كما يقال: ما لا يتب الواجب به إلا به فهو واجب. مثل ما في الجهاد: وأعدوا لما استطعتم من قوة. فالمجاهد في ميدان العسكري يتعلم أنواع الأسلحة وكيفية استعمالها، هكذا بالنسبة للمجاهد في هذا المجال يتعلم كيف يقول وماذا يقول، عندما يتعرض للاستفزاز ماذا يفعل، كيف يعرض الحقائق إلى آخره. يتعلم سواء من حيث المحتوى، محتوى الكلام الذي يقوله، أو من حيث الأسلوب الذي يستعمله. يقول: إلى هذه الوسيلة، الأمر بالحديث، بالكلام، بالنصح. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فيصبح من أهم المسؤوليات الإيمانية أن نتحرك في سبيل الله سبحانه وتعالى، في الجهاد في سبيله، وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، باللسان أيضا، بالأمر، بالتوجيه، بالتذكير، بكل الوسائل التي تعود إلى نعمة البيان والكتابة. طبعا اللسان كما ذكرنا بمفهومه الواسع، اللسان سواء بالكتابة أو حتى أحيانا بما يفهم الآن، مثلا الرسم، بعض الناس من خلال الكاريكاتير، من خلال الرسم، من خلال التصوير، أحيانا الصورة تؤدي ما لا تؤديه الكلمة. ولهذا الآن نجد الجهاد وما يسمى بالإعلام المقاوم، الجهاد وما يسمى الإعلام الحربي، نجد أنهم يصورون. هذا التصوير كان له تأثيره الكبير، سواء تصوير ما يرتكبه العدو من جرائم أو ما يمارسه المجاهدون من، بالإضافة إلى ذلك حتى الأناشيد وغير الأهزيج والأناشيد الجهادية وغيرها لها تأثيرها، يعني كلها تؤثر وتؤدي دورا تربويا ودورا توعويا في هذا الأمر. ثم ذكر المساحة الكبيرة التي يمكن استعمال اللسان والبيان في هذا المجال، فقال: مساحة كبيرة جدا. يقول الله سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواه إلا، يعني طبعا ذكرنا سابقا النجوى بالإثم والعدوان، الله تعالى هنا يضع البديل لكل شر، بديل لكل يعني عمل شر، هناك بديل صالح، يعني يمكن الشخص أن يلجأ إليه. يقول: لا خير في كثير من نجوى إلا من أمر، يعني يمكنك أن تتراجع، الله تعالى لم يمنعك من النجوى ولكن منعك من الإثم والعدوان، لكن إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. يقول: مجالات ينشط الإنسان فيها ويتحرك فيها من خلال الكلمة، من خلال ما يقول، من خلال ما يعبر، من خلال تحركه وهو يذكر وهو يبلغ وهو يرشد وهو يأمر وهو ينهى وهو يوجه، هكذا مساحة واسعة جدا. طبعا الدعوة كما نعرف لها، هناك ما يسمى بالدعوة الجماهيرية التي يخاطب فيها الشخص إمام مثلا، واعظ، سواء مباشرة في المسجد أو من خلال وسائل الإعلام، أو هناك أيضا ما يسمى بالدعوة الفردية من خلال المجالس، يجتمع بفرد أو فردين أو ثلاثة إلى آخره، مثل ما كان يفعل مصعب بن عمير عندما وجهه رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المدينة المنورة، فكان يجتمع معه، يجتمع مع الناس هكذا أفرادا مثنى وثلاثة ورباع هكذا، ويخاطبهم ويحاورهم. ثم ذكر ساعة مساحة المعروف التي أمرنا الله تعالى بها، أمرنا الله تعالى بالأمر بها، فقال: مساحة المعروف الذي نسعى للأمر به في واقع الحياة يشمل كل ما أمرنا الله به، كل ما هو في دائرة التوجيه الإلهي ومرضات الله سبحانه وتعالى في مختلف مجالات الحياة. وبالتالي هناك يعني كل شخص يمكن، كما يقال: من علم شيئا فهو عالم فيه. شخص مثلا يعرف الصلاة يعلم، يسعى لكل تعليم الناس الصلاة، شخص يعرف الذكر هكذا، وبالتالي يعني لا يقول الشخص أني حتى أصبح عالما، بل يكفي أن يكون أن يكون له قدرة. البعض يقول لا بد أن أكون حتى معصوما، يخاف يقول أنا مقصر أنا كذا ولا يمكنني، كما يقال لو لم يأمر بالمعروف ولم ينهى إلا يعني من أتاه بجميعه، ولم ينهى عن المنكر إلا من لما أمر أحد، كلنا نخطئ. ولذلك المؤمن ينصح ويوجه، حتى أن قال بعضهم حتى المدخن مثلا، مدخن فهو يرى طبعا يحاول أن يترك التدخين ولكن مع ذلك يقصر، قل ما لا بأس، حتى لو قال هذا المدخن لغيره ونصحه يقول لا تلتفتوا لي أنا مثلا يقول مدخن ومع ذلك أدعوكم لترك التدخين، هذا التدخين مصيبة، هذا التدخين فيه أمراض، هذا التدخين فيه أذى، هذا التدخين يجر، وبالتالي يذكر، فهو يؤجر على ذلك. ونعم ربما ينال وزرا على مخالفته وعدم، ولكن عندما يقال له أنت يقول تمنيت أن أترك، ولكن طبعا وهنا طبعا لأن الإنسان له كما يقال واجبان، واجب التنفيذ للأمر الإلهي وواجب الدعوة له، فإذا قصر في الواجب الأول على الأقل يأتي بالثاني. ولذلك الشخص أن الله تعالى أمر بالحظ على إطعام المسكين، يعني على الأقل حتى لو لم تطعم حظ غيرك، بحيث يصبح ما يسمى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طبعا هذا لا يكون شخصا يأتي ويعظ الناس وداعية، طبعا لا، نفرق بين داعية الذي يتمحض ليتخصر ذلك، وبين أن يكون هناك مثلا مساحة للناس جميعا بحيث يتواصلوا على البر، وهنا لا حرج، وبالعكس هذا كمال. ولعل الله تعالى ذلك الشخص الذي ينصح غيره أن يهديه ويترك ذلك الأمر، الشخص المقصر في طاعة من الطاعات ربما يتدارك يعني ذلك الأمر، لأن أحيانا حتى الكلام نفسه الله تعالى يقرره في النفس ويصبح يعني مؤدبا لصاحبه، الذي يسعى لإصلاح الناس الله تعالى يصلح نفسه ما دام قاصدا لذلك وجه الله تعالى. يقول السيد عبد الملك كذلك في النهي عن المنكر مساحة واسعة جدا، ويعود جزء أساسي منه إلى النهي باللسان بالكلمة بالموقف الذي نعبر عنه ونسعى من خلاله إلى النهي عن المنكر. يقول كذلك في مسألة التناجي الحديث مع الناس بطريقة غير الطريقة العلنية في السر وفي العلن، الأمر بالصدقة، السعي في فعل الخير لدى الناس، يقول لهذا كله أهمية كبيرة جدا، الترغيب للناس في ذلك، الحث لهم على ذلك، وهذا معنى التواصي بالحق، معنى التواصي بالمرحمة، معنى التواصي بالصبر، التواصي يعني كلهم يوصي بعضهم بعضا، حتى المقصر يوصي، فبالتالي هو أثناء وصيته هو يمكن في نفسه ذلك. أحيانا بعض الناس لا يكون مقتنع بشيء اقتناء قناعة كلية، ولكن عندما يعمل في الترغيب فيه يشعر بعد ذلك بأنه مقتنع به، وخاصة طبعا إذا كانت نيته طيبة، فهذا الله تعالى بما أنه يدعو للصلاح الله تعالى يصلحه. قد يكون بعض الناس الذين ربما دعاهم كانوا منحرفين ثم دعاهم ثم صلحوا يدعون له، دائما الداعية يقول للناس هذا، يقول أنا أدعوكم وأنا مقصر وأنا مفرط فادعوا لي لعل الله تعالى ينفعني بدعواتكم، وبالتالي المؤمن يفعل هذا الأمر. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الأمر بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر، فقال من أهم عوامل النجاة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في النجاة من الخسارة في سورة العصر هو التواصي بالحق، أن نكون مجتمعا يوصي بعضنا بعضا بالحق وبالثبات عليه وبموقف الحق. الله تعالى يقول إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هنا للكلمة أهميتها وقيمتها والأجر عليها عند الله سبحانه وتعالى وفضلها، لأنه إذا غاب التواصي عن الحق أتى بديلا عنه التواصي بالباطل والتواصي بالتخاذل عن الحق، وكانت لذلك نتائج وتبعات سيئة. الله تعالى ذكر أربعة أمور يعني والعصر إن الإنسان لا بيخسر لكل إنسان إلا هذه الشروط الأربعة، وذكرها بصيغة الروابط بينها بالواو العاطفة وليس بأو، لم يقل إلا الذين آمنوا أو عملوا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا، يعني واو يعني لم يكتفي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بل أضاف إليها التواصي والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيره، وتواصوا بالصبر، هذه أربعة شروط. يعني لا يأتي أحد بشرط، مثل الطبيب يعطي لشخص يقول له هذه أربعة أدوية لا يمكنك أن تشفى من دونها، فيذهب ويأخذ دواء واحد أو دوائين ثم لا يشفى، يأتي للطبيب يقول له هل استعملت الأدوية الأربعة؟ لا استعملت اثنين، إذن كيف تريد أن تشفى؟ كل دواء يقضي على علة. هكذا الله تعالى أتى بهذه بصيغة الواو. البعض يقول في مواضع أخرى الله تعالى يقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات، نقول لماذا تنتقي من القرآن؟ عملوا الصالحات في ذلك المحل يدخل فيها التواصي بالحق ويدخل فيها التواصي بالصبر. القرآن يجبل في موضع ويفصل في موضع آخر. حتى عندما يقول المؤمنون الذين آمنوا، الذين آمنوا إذا أطلقها من دون أمام عملوا الصالحات وغيرها يدخل فيها عملوا الصالحات وغيرها، لأن هذا إجمال وتفصيل، لأن البعض ينتقي يعني يضرب كما يقال الإجمال بالتفصيل فيصور الأمر بصورة خاطئة. يعني مثل هذا تلميذ مثلا هناك شروط، فيذكر التلميذ النجيب مثلا لابد أن يكون في 5 أو 6 شروط، يذكر هذا الأمر ثم يأتي فيقول أن التلميذ فيقول أنت لم تذكر الشروط، لا ذكرت لأول مرة، ليس في كل مرة تذكر التفاصيل. ولذلك القرآن يؤخذ جملة، يؤخذ بجميع ما فيه. ثم ذكر دور الكلمة الطيبة في الظروف الصعبة، فقال في ظروف الجهاد والمراحل الصعبة الحساسة التي يواجهها المؤمنون وهم في جهادهم في سبيل الله سبحانه وتعالى، في بعض الظروف الحساسة يكون للكلمة أهميتها الكبيرة جدا، تلك الكلمة التي ترسخ الثقة بالله، يأتي المؤمنون ليزرعوا الإيمان ويزرعوا الثقة ويطمئنوا المجاهدين ويشجعوهم ويثبتوهم، يقول تلك الكلمة ترسخ الثقة بالله عز وجل، وبالتوكل على الله سبحانه وتعالى والثبات على الموقف الحق والسعي لطمأنة الناس وللثبات على موقفهم. مما من الأمثلة على ذلك كما يذكر السيد عبد الملك قال ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى فيما ذكره عن غزوة الأحزاب، وهو درس مهم للمؤمنين في كل الظروف المشابهة. طبعا غزوة الأحزاب تمثل يعني كيف اجتمع الأعداء من كل جانب وأحاطوا برسول الله وكادوا جاءوا ليستأصلوا المؤمنين، فقال إن الله تعالى يقول ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمان وتسليما. يعني هذا ما وعدنا، يعني عندما تأتي أمريكا وتقصف وكذا هذا ما وعدنا الله، لم يقولوا لماذا؟ لأن هذا مؤذن بنصر الله، عندما يجتمع الأعداء علينا سيأتي التأييد الإلهي لا محالة، عندما تكون ربما البلية خفيفة لا بأس، لكن عندما يجتمع الأعداء ويبلغ جبروتهم حده هنا يأتي التأييد الإلهي، مثل ما حصل لموسى عليه السلام مع فرعون، عندما وصل فرعون جبروته الحد الأقصى وأراد أن وسار خلف موسى عليه السلام وليقتله الله تعالى أغرقه. يعني هنا لذلك إذا اجتمع الأعداء على المؤمنين هذه علامة على النصر، وثبت المؤمنون بهذا الشرط، يعني هذا ما وبالفعل بعد غزوة الأحزاب يعني قال رسول الله الآن نغزوهم ولا يغزونا، الآن انتهوا هؤلاء الآن، وبالفعل رجعوا يعني وهم يائسون من أن يستأصلوا المسلمين. يقول كان كلامهم هذا في ذلك المقام الصعب الذي يعبر عن إيمانهم، عن ثقتهم بالله سبحانه وتعالى، تلك الثقة التي لم يزعزعها ما شاهدوه من حشود الأعداء. طبعا في ذلك الوقت كانوا يمتلكون الأعداء بالنسبة لي مثل ما في عصرنا من إمكانات الأعداء، ذلك التوكل على الله تعالى الذي لم يضعفه ما عينوه من إمكانات الأعداء وحشودهم الضخمة. كان كلامهم هذا كلاما مهما، كلاما ذكره الله في القرآن الكريم طبعا ليخلده وليجعل منه أسوة لكل الصالحين ويجعل منه حجة على كل الناس. هؤلاء كانوا في موضع حرج، حتى وصل بالأمر في ذلك حتى أحدهم لا يدري، لا يخاف أن يقضي حاجته، تأتيه السهام من كل جهة. يقول وكان كلاما له أيضا أثره في الواقع آنذاك في تثبيت الآخرين، في طمأنة الآخرين. الله تعالى ذكر في ذلك الموقف الموقف المعاكس الذين استعملوا ألسنتهم في التثبيط، فقال يعني قد يعلم الله المعوقين منكم، معوقين والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. يعني خوف شديد، طبعا الموقف كان كذلك موقف شديد، ولكن الفرق بين المؤمنين وغيرهم، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد. يعني هؤلاء يعني بعد ذلك يصبحون يتألون وأنتم السبب وأنتم شحة على الخير، أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. والله تعالى ذكر النموذج المثالي المؤمنين: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وذكر الله كثيرا، وذكر قول المؤمنين: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا تسليما. ثم أثنى عليهم: من المؤمنين رجال، يعني أولئك الذين نطقوا معوق ليسوا رجال، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا والحمد لله رب العالمين.